شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله، قال تعالى عن يوسف نبيه أنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه. هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام. نعم. جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالميعاد وطلب مرافقة السعداء. نعم. قول الإمام القيم رحمه الله، قوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال، ففيه جواز نسبة القول إلى من نسب إليه، فيجوز أن تقول قال موسى، قال عيسى، قال يوسف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: لا أجد مثلا لي ولكم إلا كما قال، وغاب عن اسم يعقوب فقالت أبو يوسف. فهذا فيه جواز أن أنسب القول إلى قائله، وليس في هذا ما يخالف أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أنه قال أن يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء هذا في آخر سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذه الدعوة دعا بها يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لما أتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليه في الدنيا بإيتائه النبوة وإخراجه من السجن وجمع شمله مع أبويه وإخوته، فدعا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة: فاطر السماوات والأرض، أي يا خالق السماوات والأرض يا مبدعهما من غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي يا من توليتني في الدنيا تولني في الآخرة. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكونه جل وعلا فطر السماوات وفطر الأرض وأنعم عليه بهذه النعمة العظيمة يتوسل إليه أن يتولاه في الآخرة برحمته وأن يدخله في جنته، كما أنه أتم عليه هذه النعمة في الدنيا فيقول أنت ولي في الدنيا. والولي من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو من الولي، والولي هو القرب. الولي يأتي بمعنى الناصر والمعين، ويأتي بمعنى المتولي الأمر. فيوسف عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيوسف عليه الصلاة والسلام يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي أنت توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقصد بولاية الله سبحانه وتعالى له في الدنيا الولاية الخاصة، لأن الولاية وهي النصرة وهي الإعانة، هذه خاصة بأهل الإيمان. والولاية بمعنى تدبير شؤون الأمر وتصريف حياتهم ومعاشهم، هذا النوع من الولاية يقال له ولاية عامة. فإذا الولاية ولايتان، ويوسف عليه الصلاة والسلام يقصد الولاية الخاصة وليست الولاية العامة، لأن الولاية العامة هذه تعم جميع الخلق، تعم المؤمن والكافر، الفاجر والبار، الطائع والعاصي، كل هؤلاء تحت ولاية الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يدبر شؤونهم ويصرف أمورهم ويهديهم إلى ما فيه مصالحهم، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الولاية العامة هي المقصودة في قوله تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تبارك وتعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الولاية تشمل جميع الخلق. أما الولاية الخاصة التي هي خاصة بأهل الإيمان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويعينهم ويحيطهم ويدبر أمورهم، فهذه الولاية لا تكون إلا لمن قام بشروطها، كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مخلصا لربه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على قدر إيمان العبد، على قدر إيمان العبد وكمال هذا الإيمان وترقي العبد في سلم إيمان تكون هذه الولاية. ولذلك هذه الولاية الخاصة أحق الناس بها الأنبياء والمرسلون، لأنهم خاصة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، والمتقون على رأسهم الأنبياء والمرسلون، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وإذا نقص الإيمان نقصت هذه الولاية، يبقى هذه الولاية الخاصة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإيمان والطاعات والمعاصي والزلات. كلما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما تولاه ربه سبحانه وتعالى ونصره وأعانه. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر، عندما يتولاك الله جل وعلا وتتولى الله وتوليك لله عز وجل، وأن تثق بربك سبحانه وتعالى وترضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الله سبحانه وتعالى إذا تولاك لا يضرك من عاداك، وإن اجتمع من في الأرض جميعا ليكيدوا لك ما كادوك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هود يقول: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. ونوح عليه الصلاة والسلام من قبل أيضا قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فإذا إذا تولاك الله سبحانه وتعالى فلا يضرك بعد من عاداك. كيف تكون وليا لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فيوسف عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يتولاه في الآخرة كما تولاه في الدنيا، ويقر لله عز وجل من خلال ذلك بأنه هو الرب، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي رباه واعتنى به وحفظه وكلأه وأعانه، فهو إقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية، وفيه إقرار بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما قلنا في دعوة أيوب التي كانت في الفائدة التي قبلها. أيوب دعا ربه: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهو يعترف لله سبحانه وتعالى ويقر بربوبيته، وهذه الربوبية مستلزمة للألوهية، والرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده، فأسماؤه الحسنى وصفاته العلى ترجع إلى هذا الاسم وهذه الصفة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. على قدر ما يكون في قلبك من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه ومحبة من يحب، تكون ولاية الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة كما سمعنا، يقول: جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار إليه، إظهار الافتقار إليه، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام يرجع كل الخير إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت تولتني في الدنيا فتولني في الآخرة، أنت نصرتني في الدنيا وأعنتني فأعينني في الدنيا أعينني في الآخرة كما أعنتني في الدنيا. فهذه ولاية الله سبحانه وتعالى ليوسف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلا بد أن تكون إنسانا صالحا حتى تنال هذه الولاية. إذن هذه الولاية تكون للمتقين، وهذه الولاية لا بد فيها من صلاح. وركن بناية الصلاح هما القيام بحقوق الله وحقوق الخلق. تريد أن تكون صالحا، عليك أن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق. إن قصرت في شيء من ذلك قصر بك صلاحك، قصر بك صلاحك. ولذلك من دعاء الأنبياء أنهم سألوا الله عز وجل الصلاح. الأنبياء جميعا سألوا الله سبحانه وتعالى الصلاح: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حقني بالصالحين كقول سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة كما تقول عائشة رضي الله عنها: سمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت: فعلمت أنه خير، فعلمت أنه خير. فكل الأنبياء كل المرسلين سألوا الله عز وجل أن يجعلهم من الصالحين. الصلاح يقوم على هذين الأمرين: القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد. ولن تكون وليا لله عز وجل حتى توالي أولياء الله عز وجل وتعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. لن تكون وليا إلا أن تحب لله وتبغض لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية: من أحب لله وأبغض لله فقد نال ولاية الله. وبالتالي لا بد أن تعلم أن المؤمنين مهما تباعدت بهم الأقطار واختلفت أجناسهم ولغاتهم، هم أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في كل مكان المؤمنون والمؤمنات، هذه الولاية ولاية ود ومحبة للمؤمنين، تحب المؤمنين، هتحمل في قلبك بغضا لمؤمن. وإنما الحب على قدر صلاح هذا العبد، مش أنت اللي تحكم بالصلاح، ولكن أعمال هذا العبد الظاهرة هي اللي تحكم بالصلاح. يعني لا يحكم الهوى، إذا أساء إليك شخص مش معناه أنه مش صالح. هذه الإساءة ليست هي الحكم عشان هو أساء إليك يبقى مش صالح أبدا، إنما الصلاح ما يظهر على أعماله التي تراها من كونه قريبا من الله سبحانه وتعالى، مطيعا لله سبحانه وتعالى، لا يجاهر بمعصية، لا يتخلف عن صلاة، لا لا لا إلى آخره، وفي نفس الوقت يفعل المأمورات ويترك المحظورات. ولاية المؤمن أيضا لا بد فيها من نصره إذا ظلم. لا تكن عونا على أخيك المسلم إذا ظلم، فتضع يدك في يد الظالم. ولاية المؤمن ألا تواني أعداء الله من الكفار على المؤمنين، وأن تنصرهم على أولياء الله الصالحين، فهذا كله يخالف ما يكون سببا من تولي الله سبحانه وتعالى للعبد. كذلك في هذه الدعوة كما أشار ابن القيم رحمه الله أن يوسف عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه على الإسلام، وهذه الدعوة تعني أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين كانوا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره، وأنهم لم يغتروا بأعمالهم ولم يغتروا بما هم فيه من المكانة والشرف الذي أولاهم الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا قريب من قول الخليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه إمام الحنفاء، مع ذلك أدعو الله عز وجل أن يجنبه وأن يجنب بني عبادة الأصنام. فيوسف عليه الصلاة والسلام الذي دعا الفتيان لذين كان معه في السجن، دعاهما إلى توحيد الله عز وجل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى آخر الآيات. ومع ذلك يسأل الله عز وجل أن يتوفاه مسلما، وهذا أجل الغايات كما قال الإمام ابن القيم. لماذا؟ لأن من مات مسلما دخل الجنة لا محالة إن شاء الله، دخل الجنة. ولذلك لو تذكرون بالأمس في درس صحيح مسلم، عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تزال على الإسلام حتى تموت، ظن بعض الناس أنه من أهل الجنة فكانوا يجزمون أنه من أهل الجنة، فكل الإنسان يموت على الإسلام هذه غاية عظيمة، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. طب الإنسان يملك أن هو يموت مسلما؟ لا، ما يملك، إنما الذي يملك هذا من؟ والله سبحانه وتعالى، فهو إقرار لله سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم والملك والتصريف. هذا إقرار من يوسف عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، وأن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، وأن الثبات من الله سبحانه وتعالى. ولكن الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها إن أنت تعمل بمقتضى ذلك، بمقتضى هذا الإيمان الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى إيه؟ مسلما. إن من عاش على شيء مات عليه، كما قلنا من عاش على شيء مات عليه. فيوسف عليه الصلاة والسلام يظهر افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه الدعوة: توفني مسلما، يعني يسأل الله عز وجل أن يميته على الإسلام. فهذا من يوسف عليه الصلاة والسلام إقرار لله عز وجل بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر. يقول: وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، أن ذلك بيد الله لا بيد العبد. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا إيه؟ أن ثبتناك. من الذي ثبته؟ ربه سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك كانوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن هذه الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، لا والله، هذا هو حقيقة العبودية. لما يسأل الله عز وجل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا ليس تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا فيه تحقيق للعبودية لله سبحانه وتعالى. ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا من عرف قدره وقدر ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لنفسه شيئا. من عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل القلوب أو القلب كريشة بأصل شجرة تكفأها الريح يمنة ويسرة، من علم ذلك خاف على نفسه أن تأتيه الوفاة وهو ليس على النهج وليس على الصراط المستقيم، فعندئذ يجأر إلى ربه سبحانه وتعالى أن يتوفاه على الإسلام. قال والاعتراف بالمعاد. والاعتراف بالمعاد يعني الإيمان باليوم الآخر. لا، الإيمان بإيه؟ باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر له ثمرات يجدها الإنسان في الدنيا. يعني الإنسان عندما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه، آمنت بذلك؟ يبقى إذن تعمل لهذا اليوم، أنك تعلم أنك ستحشر إلى الله عز وجل، وأنك ستسأل، وأن في هذا اليوم تبلى السرائر، ما كنت تخفيه في الدنيا سيظهره الله عز وجل، كنت تخون تغدر سيظهر الله سبحانه وتعالى ذلك في الآخرة، غدرت بالمؤمنين سينصب لك لواء عند استك يقال هذه غدرة فلان، فإياك أن تنكر بأحد من المسلمين، وإياك أن تخادع أحدا من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى سيظهر ما تخفي يوم القيامة. وأصعب شيء الإنسان ممكن يلقاه في العرصات عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، أشق شيء على الإنسان حقوق العباد كما يقول العلماء، حقوق العباد. يعني مهما أسرف الإنسان على نفسه حتى وإن مات من غير توبة فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى تجاوز عن سيئاته بعمل واحد، لكن حقوق العباد هذه لا مفر منها. ليه؟ لأن هذه الحقوق مبنية على التشاح، أنا عايز حقي في هذا الزمن في هذا الوقت في هذه اللحظة. الإنسان يفر من أمه وأبيه وأخته وأخيه وصاحبته وبنيه، يفر من حميمه وصديقه، يفر من الناس كلها، فهو يشح بأي حسنة ويطلب أي حسنة قد تكون له في هذا المقام. وذلك المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة إلى آخره، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا إلى آخره. هذا المفلس عمل في الدنيا ولكن ضاعت هذه الحسنات بسبب إيه؟ بسبب حقوق العباد، بسبب حقوق العباد. أما ما كان في حق الله عز وجل فهذا يرجى أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. حتى إن الذين يمرون على الصراط وينجون بإذن الله عز وجل يحبسون على قنطرة بعد المرور على الصراط حتى يتقاص المؤمنون مظالم كانت لهم في الدنيا. أما أنت لو أخذ برضو من حسناتك بعد حسناتك هتقل درجتك في الجنة، هتقل درجتك في الجنة. فلا بد أن يضع الإنسان هذا في اعتباره. المسألة مش مسألة الذهاب إلى المساجد والصلوات الخمس، لا، المسألة أكبر من ذلك. يعني في كل حاجة الولاء ده ولاء، الولاء قيمة عظيمة. يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وذلك بعض العلماء من الحنابلة أو الوفاء بن عقيل يقول لك إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلوب الناس لا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب الجوامع وبكائهم عند قولهم لبيك، ولكن انظر إلى موقفهم من أعداء الله. إنسان يوالي أعداء الله عز وجل ويعادي إخوانه المسلمين، هذا كيف يطلب ولاية الله سبحانه وتعالى؟ فالاعتراف بالمعاد وتقدم أن الله سبحانه وتعالى قرن في كثير من النصوص بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في نصوص كثيرة جدا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعلة، وهي أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بثواب ولا عقاب ولا مرد إلى الله سبحانه وتعالى، كيف إذن يصلح في الدنيا؟ من أجل ماذا؟ وكيف يتورع عن الظلم؟ أما المؤمن بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأنه مسؤول، سيسأله الله سبحانه وتعالى عن الصغير والكبير، وأن الله سبحانه وتعالى يقتص للعباد الذين ظلمهم في الدنيا، هذا يخاف هذا الموقف. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم الأسباب في استقامة المجتمع المسلم. لو أنت بثثت في الناس روح الإيمان باليوم الآخر ستجد مجتمعا سليما، مجتمعا مستقيما، مجتمعا سويا. ليه؟ لأنه يخاف من هذا اليوم ما يكون فيه من الأهوال. لهذا يوم طوله 50,000 سنة، الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، العرق يلجم الناس الجامن. طيب أنت كيف تكون في الظل في هذا الوقت؟ تعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في كونك في ظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فالإيمان باليوم الآخر هذا شيء عظيم، وطلب مرافقة السعداء أين بقى؟ وفي قوله وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين الذين سبقوني، وألحقني بالصالحين الذين سبقوني. والإلحاق يعني الإدراك، يعني اجعلني أدرك من سبقني من الصالحين من زرية من آدم وزرية آدم والأنبياء والرسل. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك إيه؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه دعوة جامعة من الدعوات التي ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل بها. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجوز النهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع، لا يدخل فيه الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن، لا يدخل فيه ذلك، لأنك أنت وأنت تدعو لا تقصد القراءة وإنما تقصد إيه؟ الدعاء. والمنهي عنه القراءة، منهي عنه أن تقرأ حال الركوع وحال السجود. لكن إن دعوت بدعوة من دعوات القرآن الجوامع، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغير ذلك. فهذا أجازه العلماء. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فهذه قراءة

إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن: إذا بقي في حثالة من الناس، الحثالة هي الشيء الرديء، يعني ماذا يصنع وكيف يتصرف إذا عز الصالحون وقل المتقون ولم يبقى إلا الرديء من الناس. وهذا لفظ حديث لكنه ليس على شرط الإمام البخاري، فلذلك ذكر الترجمة بهذا اللفظ استغناء عن الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. يقول حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه تعلمون أنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أسماء المنافقين كما تواتر هذا، وإن لم يكن هناك يعني أسانيد صريحة بذلك. وحذيفة رضي الله عنه كان دائما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ويستغني بسؤال غيره عن الخير. واختص حذيفة أيضا بحفظه لأحاديث الفتن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم مقاما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. في يوم من الأيام كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وقعد يخطب لحياة الظهر، راح صلى الظهر وكمل، صلى الظهر وقعد يكمل العصر وهكذا، فذكر كل شيء. فالذي حفظ حفظ، والذي نسي نسي. فحذيفة رضي الله عنه حفظ كثيرا من هذه الأحاديث. يقول حذيفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديثين رأى تحقق الأول منهما وهو ينتظر الآخر لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة. الأمانة جاءت في قوله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي كلمة عامة تعني القيام بكل ما اؤتمن الإنسان عليه، ويدخل فيه أصالة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الشراح قالوا الأمانة هنا هي الإيمان، فالإيمان أول ما نزل نزل في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوبهم، هذه القلوب الطاهرة النقية، قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا كان حال الصحابة، أنهم تعلموا القرآن الكريم، وكان الواحد منهم لا يتعدى 10 آيات حتى يقرأها جيدا ويحفظها ويعرف معناها ويعمل بها. فلذلك تعلموا العلم والعمل. وهذا أيضا مما خالفنا فيه الرائد الأول. احنا عندنا علم كتير وعندنا كتب كتير بنسمع كتير، لكن العمل قليل. العمل ايه قليل. فهم كانوا يعملون ويتعلمون في نفس الوقت فازدادوا ايمانا ثم علموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن رفعها. هذا هو الحديث الذي ينتظره, هذا هو الحديث الذي ينتظره حذيفة رضي الله عنه. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, وهذا القبض بسبب ماذا؟ بسبب سوء هذا الإنسان, لأنه ما تعاهد إيمانه وإنما أسرف على نفسه بالمعاصي. فلما أسرف على نفسه بالمعاصي وهن إيمان وضعف, وإذا ضعف الإيمان فلا تسأل بعد ذلك عن سوء الأخلاق وسوء العبادة وتضييع الحقوق ونحو ذلك. قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجد. كل هذا معناه أنه يبقى أثر ضعيف كالأثر الذي يبقى في يد الإنسان عندما يعمل عملا شاقا بيديه فتؤثر الآلة التي يمسكها في يده فيحدث أن ينتفخ الجلد ويكون تحته ماء أو يبقى اليد, تبقى اليد أو جلد اليد فيه سواد. فهذا هو المعنى مثل أثر المجل كجمر دخرجته على رجلك فنفط, يعني انتفخ بالماء فتراه منتبرا وليس فيه شيء, بجواه هو منفوخ ولكن هي بربوقة تأمل كده خلاص انتهى. ويصبح الناس يتبايعون, التبايع هنا في الشراء والبيع وليس المبايع للأئمة كما ظن بعض الشراح, ولكن خطأ المحققون من قال بهذا. يتبايعون يعني يبيع بعضهم لبعض السلع. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة, لا يكاد من أفعال المقاربة يعني قليل أو الذي يؤدي الأمانة ينصح في البيع والشراء ولا يطفف ولا يدلس ولا يغش. وهذا ليس خاصا بالبيع والشراء, ولكن البيع والشراء أظهره, يعني كل تعاملات الناس التي تخضع للأخذ والعطاء داخلة فيه, يعني في الإجارة مثلا, في السمسرة, في أي شيء. فهذا قد يفتقد الناس فيه رجلا أمينا, تجد الناس يبحثون عن أمين فلا يجدونه. وهذا يقوله حذيفة رضي الله عنه في زمانه, يقول فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا, يعني من قلة الأمناء يشار إلى بني فلان قبيلة فيها رجل, فيها إيه؟ رجل. ويقابل الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تنظر إلى هيئته تقول ما شاء الله, ده بيفهم ما شاء الله, ده عنده ثقافة عالية جدا, ما أعقله ما أفهمه. وتنظر إلى سمته تقول ما أجمله, وتنظر إلى قوته تقول ما أجلده, ولكن هذا ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ما قال الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من فقراء المسلمين وسأل الصحابة ما تقولون في هذا, قالوا هذا حري إن خطب ألا ينكح, وإذا شفع وإذا شفع ألا يشفع, وإذا قال ألا يسمع. وواحد ثاني قالوا العكس فيه, قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. المسألة مش مسألة مناظر ولا مناصب ولا أموال, ولكن بما وقر في القلوب من الإيمان. قال ولقد أتى علي زمان, يعني في زمن الصحابة أو قريب من هذا الزمان, ولا أبالي أيكم بايعت, يعني ببيع واشتري من أي واحد لأن أنا عارف إن هو عنده دين, عنده إيه دين، لإن كان مسلما رده على الإسلام. يعني لو أنا مثلا أخطأت وأعطيته زيادة هيرد علي، لو أنا بعني سلعة معيبة ورجعت عليه بها فيقول لي ما لك خذ هذا، مش هيتهرب. وإن كان نصرانيا رده علي سعيه، إن كان ذميا فالذي تحت الذي يقوم على هذا الإنسان والذي يدخل في ذمته هذا هذا الرجل سيرد عليه هذا المال. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، فهذا أيضا يجعل الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على قلبه. ينبغي دائما أن احنا نتعاهد قلوبنا وننظر في أحوالنا، ننظر هل نزداد إيمانا أم أن إيماننا ينقص، هل نزداد طاعات أم طاعاتنا وقفت إلى حد معين. كثير من الناس لا يهتم بهذا، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس. فاتعاهد قلبك يا عبد الله، انظر في أحوالك في شؤونك، حتى إذا جاءتك ساعتك ومنيتك كنت على أحسن حال ومت كما يحب الله سبحانه وتعالى لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا ممن يستمعون القول فلا يتبعون أحسنه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.